أي أسامة. باب منصوبات الأسماء. يلا يا احمد. يلا يا محمد. هو الاسم يلا يا احمد. احمد زوار. باب وحروف الاستثناء ثمانيه. حروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بالا ينصب ان كان كلام تاما موجبا نحو قام اقام كما جاء في الثاني. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنص على الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو ما قام القوم خلا زيدا وزيدا قام القوم خلا زيدا وزيدا وعدا عمرا وعامر وخلا وحاشا بكرا وذكرا. يلا باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإذا كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد زيد هنا ولا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام القوم إلا زيدا ما قام القوم ما قام هذا ليس ناقصا ما قام إلا زيد أيوة وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد طيب والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء يكون مجرورا لا غير والمستثنى تفضل بعدا والمستثنى بخلا وعدا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر وما أشبه ذلك. طيب من يعرف لنا الاستثناء؟ شو تعريف الاستثناء يا فتاح؟ هاي فهم إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بأداة من أدوات الاستثناء هذا تعريف الاستثناء يبقى أركانه كم يكون هكذا هاي محمد ها ثلاثة اللي هن ولو وجدنا رابعا الحكم في من يقول بهذا طيب هذه الأربع ثلاث أركان المتفق عليه المشهورات به اللي ذكرها المصنف ها فيهن ايش الحروف والأسماء والأفعال ولا ايش اللي هو حرف دائما إلا به ما هو اللي أسماء دائما غير وسوى سوى فيها كم لغة ثلاث والأربع هو ذكر ثلاث ولا وهن أربع مش عارف ايش اللي ما ذكرهاش هو فيها عندكم قصر كسر وقصر موجودة هذه كسر وقصر به فتح وقصر هذه مش بالكرة بهذه الرابعة وضم مد وضم قصر هي هكذا خلا وعدا يكن أفعالا ويكن حروف يكن أفعالا ويكن حروف طيب أي نعم طبعا إذا كان هي أفعال ننصب ما بعدها وإذا كان هي حروف نجر ما بعدها فهي حروف جر طيب ها إذا دخلت نوع الأسماء تتر بعدها إذا دخلت ما الأسماء غير سوى لا لا ترجع لا تأثير لها طيب به هاي من عند إشكالية طيب ها سلام عليكم. ها اكتب اكتب واحد منكم اكتب هنا اكتبوا على الصبورة. اي فتح مد وضم مد وكسر وقصر وضم وقصر. اي لا هذه مش ثنية تعرب اظني تعرب حالي تقريبا حالي ان الذين كفروا سواء على اي حال يكون سواء. قلنا احنا غير وسواء لنا اسماء طبعا اسماء تاتي في جميع محلات الاسم مرات تاتي ممثله مرات خبر مرات فاعل مرات مضاف اليه مرات مضاف في جميع محلات الاسم تاتي وتاتي الاستثناء السياق طبعا هو اللي يوضح لك ذلك. أصعب تام ناقص هذه أصعب حاجة. إيش الفرق بين الكلام التام والناقص؟ هقول لي يا خالد ما الفرق بين الكلام التام والناقص؟ موجود المستثنى منه موجود ولا غير موجود؟ إذا كان المستثنى منه موجود فالكلام تام وإذا كان المستثنى منه غير موجود ناقص. هل في إشكالية؟ صحيح عرفت كيف تميز الموجود ولا غير الموجود. إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا الكذب من القول ولا لا؟ ها؟ إذا المستثنى منه إيش؟ القول ووجدت يقولون ها؟ ولا؟ واضح هيك توا؟ يبقى الكلام هنا شنو؟ تام منفذ ولا موجب؟ ها ما في ان هنا نافيه ان هذه نافيه ولا ليس هي الحقيقه بمعنى ليس ان. طيب ان هذه النافيه ويقولون فعل وفعل ولا هذا هروب لكن فصلنا عليه ترى فعل مضارع مفعول يرجع عن النص والجزم على طرف منه طبعا طبعا يعني سكون في محل رفع فعل. طيب كويس الا الا اداه حرف حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الاعراب كاذبا كذبا مستثنى منصوب على نصبه فتح الظاهر على الفعل. هل يجوز ان نعربها وجه اخر يعني هذا نصب واجب ولا جائز؟ يجوز. ها يجوز ايش تراك كيفكم هنا يعني شنو الكلام تام موجب ولا تام منفي؟ منفي. ها تام منفي يبقى شنو يسوي يصير في ايش؟ ها نعربوها بدل بدل من ايش؟ ها بدل من جماعة الفعل. أيوة لو عربنا بدل عربوها بدل من جماعة الفعل. طيب وما يعبدون إلا الله هذه تقريبا في معنى لا إله إلا الله الكلام اللي طبعا إيش هنا وما يعبدون إلا الله نعم من في بل الله منين مستثنى لا فكروا شوي في المعنى نعم نعم ها الكلام المستثنى منه محذوف المستثنى منه غير موجود لا يعبدون إلها أو ما يعبدون آلهة إلا الله هكي تقدير الكلام ولا لا يعبدون آلهة إلا الله يبقى المستثنى منه محذوف ومنفي كلام هنا شنو يكون حسب عوام ها سبع عوام مفعول به هي منصوبه عندكم في القراءه ولا لا؟ ها يعبدون الى الله ولا مفعول به اللي يعبدونه. طيب وما يعلمه يعلمهم ما يعلمهم الا قليل ها نفس الشيء نفس اين اي نقص نقص ونحن قلنا النقص لا يكون إلا من فيه شكي نفس الشيء نفس الشيء كل شيء زين زين حتى ما يعلمهم إلا قليل زي الأولى قليل هنا فاعل يعلم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ها؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. تام منفي المستثنى منه هو إيش؟ نعم. لا ولكن مراء المشرع ما تستثناش من أنت. هل نستطيع نستثني مراء من أنت؟ ناقص ما في. مراء شين عربها؟ نعم. أي إيش يكون هذه؟ نقص. أي طيب نقص لكن مراء شو تعربها؟ لا تمار لا. ها؟ مطلق. رول مطلق. تماري مراء. رول مطلق. طيب. هاي اللي بعدها اللي معش شوف فيها اللي بعدها. لا استمر. ولا تقولن شيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إيش رأيكم بالكلام هنا؟ تام وين مسلم منه؟ نعم. هذا بعد إلا أن والفعل غير مستثنى منه. ها؟ هل الإشاء من القول؟ ها؟ لا. المستثنى منه أيضا محذوف. والكلام في شبيه إيش؟ إيش اللي بتقدم علينا نفي ولا شبيه النفي؟ شبيه النفي اللي هو نهي. نهي هنا. باي تقول لنا من اللي يعرف الناس لا تقول لنا. ها فعل مضارع مبني على مبني على تقول لنا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نون التوكيد هذه طبعا يبنى مع الفعل المضارع على الفتح. لا تقول لنا لشيء هذه طبعا جار مجرور ولا ايش هو بلا النهي. نعم ايه محجز. طيب لشيء جار مجرور ولا اني ان اسمه ان اسمه فاعل خبره خبره ها ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب مفعول به فاعل اللي هو اسم الفاعل هذا وين مضاف لا اللام لام بعد هنا والكاف كاف الخطا لام بعد وكاف الخطا. طيب الا حرف استثناء ب ان غدر غدر ظرف ظرف ظرف زمان منصوب فعلم نصب الفتحه الظاهره اخره الا استثناء. طيب ان مصدريه ناصبه ها ايش هي ايش هي كيف الضرب ترى ان هيا الفيل ان نعرفها مفصل فصل الاعراب مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل من اعراب يشاء منصوب بان وعلامه نصبه ب الله فاعل يشاء الا ان يشاء الله المصدر المؤول هنا ايش بيكون ترى لا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا نعم الا بمشيئة الله بيكون في محل جر الا بمشيئة الله نعم. طيب لا قوة الا بالله لا قوة الا بالله دي خليها درسنا اليوم لا مش اليوم درسنا احنا مش خلينا التمييز المره اللي فاتت او الاستثناء احنا اخذنا استثناء يبقى بعدها لا خلاص يبقى درسنا اليوم خلوها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ولا كبير لا يغادر ها يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ايش رايكم الكلام هنا؟ نعم نقص ولا المستثنى منه غير مذكور، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأشياء أو من المفعولات أو من المخلوقات، محذوف ومسبوق بنفي. لا هذه نافية. لا يغادر فعل مضارع، يغادر مغير الصيغة يغادر، الباقي لو قلنا يغادر أنت تلخط الماضي والمضارع، هذا مضارع يكون مفتوح ما قبل الآخر، إذا كان مغير الصيغة يفتح ما قبل آخره. يغادر والفاعل هو الفاعل هو صغيرة مفعول به، الواو عاطفة ولا نافية، وكبيرة معطوفة على صغيرة إلا استثنائية. أحصى أحصى فعل ماضي والفاعل هو والها مفعول به. طيب فسجدوا إلا إبليس. نعم تام موجب. وين مستثنى منهم يا غازي؟ واو الجماعة ب وإبليس مستثنى، لكن لاحظوا هنا واو الجماعة تعود على من؟ على الملائكة. هل إبليس من الملائكة؟ لا. ها هل إبليس من الملائكة؟ لا. يبقى هذا هو حقيقة أو استثناء، وزي ما قلتوا صحيح هو الكلام تام موجب صحيح، لكن هذا يسموه فيه استثناء منقطع، استثناء منقطع يقولوا له استثناء منقطع. احنا قلنا لكم هذا أجلناهلكم، لكن جت الآية جابتها، هذا يسمى استثناء منقطع. لاحظتوا الاستثناء المنقطع ايش هو؟ يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هكذا مثل مشهور عند النحويين ديما يقول حضر القوم إلا حمارا. حضر القوم إلا حمارا، تو احنا نقول حضر القوم إلا سيارة مثلا، اي لأنه هو سبب المجيء، هو أداة دابة المجيء يعني. يبقى هذا استثناء الحقيقة. طبعا هو استثناء هذا الاستثناء المنقطع فيه اللي اختلف فيه التميميون بني تميم، عندهم يقولوا أنه يأخذ حكم المستثنى المتصل لا فرق بينه وبينه، في اللي يقولوا لا هذا في حالة واحدة وهو النصب، دائما منصوب على الاستثناء حتى ولو كان الكلام تاما منفيا، لا يجوز فيه إلا حالة واحدة. إن شاء الله نأخذ تفصيلا قدام هذا، لكن هنا إبليس منصوبة ولا منصوبة شكي؟ أي منصوبة يعني ماشيين على القول اللي بالنصب. فسجدوا إلا إبليس الكلام تاما موجب. الفاء طبعا هذه حسب ما قبلها، وسجدوا فعل الماضي مبني على الضم، والواو الجماعة فاعل وهو المستثنى منه، إلا حرف استثناء إبليس مستثنى منصوب على النصب الفتح الظاهر آخر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نعم أي ما فيهن تام. وين المستثنى منه يا غازي؟ لا لا كيف كيف استثنيت مبشر من المرسل؟ أي مستثنى من محذوف، يعني الكلام ناقص منفي، ناقص منفي. الواو حسب ما قبلها ما نافية، ما نافية ناقص منفي. هو الناقص راه يا محمد لا يكون إلا منفي، خد عندك قاعدة، الناقص لا يكون إلا منفية، التام يكون مثبت ويكون منفي، أما الناقص فلا يكون إلا منفي. ب ما نافية نرسل فعل مضارع مرفوع لتجرده، فاعله يا علي مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، فكي نبو نحن خلاص انت في الأخير رانك تميت الأجنوية مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. ب المرسلين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه شنو يا الياء، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوارة التنوين، إلا حرف استثناء. باي مبشرين صبرا حتى لو كان مستثنى منه بيكون قبل إلا، مش بعدها هو كيف خيركم أنتم بخبط بعد إلا ركب أنتم الآن ها، والكلام قلنا منفي وإلا ملغات، إيش بيكون هذا؟ بتعرف بحسب العوامل، إيش بتعرف باي؟ حال حال أيوة حال. كيف نرسلهم؟ مبشرين والواو عاطفة ومنذرين معطوف على مبشرين منصوب بالجاء. نعم واضح ولا؟ وما أنسانيه إلا الشيطان، ما في نقص. نعم ناقص ما في الماء طبعا نافية. ها ها ترى أنسانه يا أحمد، أنسانه ترى كم كلمة أنسانه؟ ثلاثة. لولا أنس أنس ها أنس سك يعني ها أنسى فعل ماضي، أنسى فعل ماضي به، وبعدها ها نون الوقاية ويا والها لا نون الوقاية حرف نعم إيه لا تعد هي ككلمة بروحها منفصلة نعم. يبقى تو أنسى فعل الماضي والنون الوقاية ويا المتكلم هنا شنو عربها ها أخذتم في واحد قال لكم يا المتكلم تأتي فاعل ها خلاص احنا يا المتكلم درسناها يا اما في محل نصب مفعول به يا اما مجرور بحرف جر يا اما مضاف اليه ما عندهاش حاله رابعه لا تفكروا في هذه خلاص نتذكر ما درست. طيب والها مثلها يا في محل نصب مفعول به يا في محل جر بحرف جر يا مضاف اليه مجرور هنا شنو ايش المضاف ها مفعول اول وثاني مفعول به اول وثاني يعني واضح هو المعنى ولا لا؟ أنسى أنساني إياه من هو؟ الشيطان هم زوز مفاعيل ولا هذا وقع عليه النسيان وذاك وقع عليه النسيان به هو أنساك وماذا أنساك؟ هو الهاء أنساك أنت صاحب الياء وإيش أنساك؟ الهاء أنسى الياء الهاء ها واضح لأنكم ولا لا؟ أنسى ايه خيركم ايه والشيطان فاعل ما عندك شو تجري هنا ماذا انسى الشيطان الشيطان انسى الياء الهاء نفعل وضحتكم ولا قلت لكم اني راه الاعراب نصف المعنى نصف الاعراب المعنى نصف الاعراب طيب نعم طيب نعم نعم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين نعم نقص واضح أنه نقص وما في طبعا الواو حسم قبلها ما منع ماضي الناس فاعل الناس لا لا لا مش عليكم منع هو الناس الناس مفعول به طيب ان المصدر شرطيه ان شرطيه لا وين الجواب اللي كان شرطيه ها لا منع الناس طيب مصدريه نعم مصدريه ناصبه يؤمن ولا منصوب بأن وعلى تصبيح حذف النون والواو فاعل إذ ظرف ظرف للزمان ماضي إذ للماضي إذا للمستقبل إذ للماضي واضح شوف المعنى ها إذ جاءهم والله إذا جاءهم إذ جاءهم يعني في الماضي لما جاءهم الهدى امتنعوا من الإيمان ولا هو الكلام تم ها جاء فعل ماضي والهاء فعل به ما فيش حد بيقول فاعل ها والميم علامة الجمع الهدى فاعل جاء الهدى فاعل جاء ايه الواو عاطفة يستغفروا عاطف جملة جملة على جملة يؤمن ويستغفر يؤمن ويستغفر واضحة يعني تو يستغفر هذا منصوب بالتبعية منصوب بالتبعية باعتبار انه منصوب معطوف على يؤمن واو جماعة فاعل رب فعل به والهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع إلا أن ناصبة أيضا تأتيهم تأتي فعل مضارع تأتي فعل مضارع منصوب بأن والهاء والميم سنة فعل يأتي ولا تأتي فعل تأتي مضاف والأولين مضاف إليه طيب المصدر في محل ايش؟ نعم سنة فاعل تأتي، سنة فاعل تأتي. أنتم راهو لخبطتوا في منع فاعلها، أنا لما ندير عليكم قلت مرفوعة، قلت أنتم منصوبة درتوا عليها، هو فاعل منع وينها؟ لا فاعل منع هو المصدر، فكروا المعنى، شغلوا ذهانكم. إيش اللي منع الناس؟ أن هلا والله أعلم منع الناس إتيان سنة، عدم إتيان السنة الأولين، عدم إتيان السنة الأولين، هاي هي فعلنا مصدر مؤول في محل رفع فاعل منع، واضح؟ طيب كويس. نعم نعم ناقص ما ناقص نعم المستثنى في المعنى، لما يكون الكلام هكذا المستثنى في المعنى، يقول لما يكون الكلام ناقص استثنى في المعنى. طيب يلا هيدا ننتقل لاسم إلا اسم لا اسم لا الاستثناء طبعا هو مازال فيه مسألة المنقطعة هذه وبعض المسائل الأخرى إن شاء الله تدرسوها في الفية إن شاء الله ربي يسر. لا وجوبا فقط، وجوبا في الاستثناء لا وجوبا. نعم وإلا طبعا خلا احنا قلنا لكم رأي تأتي معنى آخر غير الاستثناء، تأتي بمعنى آخر الفعل الثاني اللي هو مضارعه يخلو، خلا لك الجو، الجو فبيضي وصفي هاي ندخل على لا هاي. يلا يا عبد العزيز اسمعنا المثل. باب لا اعلم، اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرات ولم النكره اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا باشرت هي النكره، هي تعود على من؟ على لا، نكره مفعول به، باشرت هي النكره ولم تتكرر لا. طيب نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، يبقى لا تعمل ايش في النكرات التي تباشرها، يعني المباشرة عدم وجود الفاصل، المباشرة تعني عدم وجود الفاصل. طيب اذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، ها لا رجل في الدار، فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، لا فان ت... ها نحو لا في لا في الدار رجل ولا امرأة مرفوعة طبعا، فان تكررت جاز اعمالها والغاؤها، جاز اعمالها ايش هي؟ لا لا والغاؤها الهاء تعود على لا. طيب ها فان شئت قلت، ان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب طب ما فهمت من النص هنا ايش ترى عمل لا، ها كم لي حاله؟ لا خلينا من الشروط، كم لي حاله؟ ها وقال اعلم ان لا تنصب النكرات بدون تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا، بعدين قال فان تكررت جاز اعمالها والغاؤها. ها ايه الحاله الاولى؟ لا ما فهمتش قصدي، انت ما فهمتش قصدي. ايوه ايوه وجوب او جواز العمل لا، يا اما يكون واجب يا اما يكون جائز. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا بالشروط، اذا توفرت الشروط يكون واجبا، اذا اختل من الشروط شرط ايش اللي قال عليه؟ هو قال فان تكررت يعني اختل شرط واحد اللي هو شرط ايش؟ التكرار، يكون العمل جائز. لا تكرار، لا اذا اختل شرط التكرار جاز العمل وجاز الالغاء، يبقى عمل لا له حالان، واجب اذا توفرت الشروط الخمس ايش؟ المعمولين نكره، ها عدم وجود تكرار الفاصل وعدم تكرار لا شكي ولا يكون واجب المعمولين نكرة، وعدم وجود الفاصل وعدم تكرار لا. هيا المعمولين يعني المبتدا والخبر، الاسم والخبر اللي عملت فيه هذه تكررت علينا كثير يا محمد. معمولي كان، معمولي إن، معمولي ظن. شو معنى معمولي ظن؟ اسم لا مفعوليها، ظن عندها مفعولين. معمولي كان اسمها وخبرها، معمولي إن اسمها وخبرها، معمولي لا اسمها وخبرها. ها إن أي شيء إيه طبعا في اللي يجيبوها معنا صح، حتى في الفيجة معنا أي حتى ابن مالك هو عمل إن اجعل لله في نكرة مفردة ثلاثتك أو مكرر جاء معاه أي نعم ثلاثة إذا لم تباشر ما قال لكم، فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا، يعني الرفع شو معناها؟ عدم العمل. لا الحكم هنا واجب وجائز. ايه هو واجب هنا مش ما فيش عمل هنا، واجب الاهمال في الاهمال. هاي طيب لاحظوا هو ايش قال، اعلم ان لا تنصب بدون تنوين. ايش مقصوده بدون تنوين؟ نعم ها معناها مبني، ما دام هو لا ينون شو بيكون معناها؟ مبني، مبني مش معرب، معناها مبني. يبقى توا اسم لا واضح انه عنده حاله يبنى فيها، ولا لا واضح عنده حاله يبنى فيها. زي توا المثال الاجابه ايش قال هو؟ لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. هنا ايش؟ مبني، مبني على ماذا؟ يقول لك يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. يعني إذا كان اسم مفرد أو جمع تكسير على شو يبنى يا جمع؟ على الفتحة. إذا كان جمع مذكر سالم على الياء، إذا كان مثنى إذا كان جمع مؤنث سالم كسر، إذا كان اسم الخمسة ديك الله على الألف على الألف. واضح؟ يبنى على ما ينصب به. متى هذا؟ إذا كان مفردا. كيف مفرد؟ احنا قلنا جمع مذكر سالم تو ها؟ نعم لا ايوه هنا عندنا حاجتنا حاجه جديده اخر احنا اخذنا قبل المفرد في باب الاعراب صراحه لا ايش هو المفرد في باب الاعراب؟ ما دل على واحد او واحده خيرك ما تخافش، ما دل على واحد او واحده هذا المفرد باب الاعراب. المفرد باب الخبر هل يحسك شوي؟ هذا هو الجملة شبه جملة يعني مفرد؟ ما ليس ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا هو في باب المفرد. في باب لا ما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ها يبقى تو اسم لا يا اما مفرد يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. مضاف مفرد مضاف شبيه بالمضاف، عنده كم حالة؟ ثلاث حالات. اسم لا كم حالة يا عبد الباسط؟ الأولى، الثانية يا محمد مضاف، الثالثة يا أحمد، الثالثة يا أسامة شبيه المضاف، مفرد مضاف أو شبيه المضاف. هذه حالات الثلاثة. نأخذ الحالة الأولى اللي هو المفرد. المفرد اسم لا إذا كان مفردا، إذا كان مفردا فيقول إيش؟ مبني على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. ها لا قوة إلا بالله. هذه لا هذه لا اللي تحكوا عليها. شو اسمها هي لا هنا؟ شو يسموا بها؟ لا النافية للجنس، لا نافية للجنس، يعني جنس منفية مطلقة. هو شو مثل الإجابة؟ لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، يعني جنس الرجال لا رجل في الدار، يعني جنس الرجال ايش؟ ما في جنس الرجال كلهم ما في، لان عندنا راهي لا اخرى تنفي تعمل عمل ليس ان شاء الله تاخذوها قدام شو تنفي في الالفيه ان شاء الله تنفي الوحده يعني يقول لا رجل في الدار بل رجلان لكن هنا لا تستعد تقول رجلان لانها تنفي الجنس اللي تعمل عمل انها تنفي الجنس اللي تعمل عمل ليس تنفي الوحده ما تشغلوش فيها دينك قلتوا خلوا ها نعم في السياق في السياق نعم يبقى اسم لا اذا كان مفردا فهو مبني على ما ينصب به ها لا نافيه عامل عمل ان لا نافيه عامل عمل ان رجل اسم لا مبني على الفتح في الدار جار ومجرور ايش رايك بدون مجرور بس ها طبعا هنا وين الخبر خبر محذوف حقيقه ولاحظوا ان خبر لا كثير ما يحدث ابن مالك يقول وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع اسقاطه ظهر وفي بعض النسخ اذا المفهوم مع اسقاطه اذا المراد مع اسقاطه ظهر كثير ما تلقى خبر لا محدود كثيرا ما تلقى خبر لا محدود هنا ايش موجود تقول موجود ها موجود اسم لا مبني على الفتح لا دون الاسم لا اسم لا لا الاعراب لا عامل عمل نافي عامل عمل نافي عامل عمل نافي الجنس عامل عمل او نافي عامل عمل يكفي كذا منها من هذا الباب اول امس والله كذا قلنا لكم عليه هذه في الاستثناء لا اله الا الله شكي لا اله الا الله ها هذه منها اسم الله هنا شنو نوعه؟ مفرد خير وخفيف تنتظر مفرد اله مفرد ولا مفرد؟ مفرد لا هو مضاف ولا هو شبيه بالمضاف لا هو مضاف ولا هو شبيه بالمضاف مفرد لا هذا طبعا اسم الله مبني على الفتح شكي مبني على الفتح باهي الخبر ايش رايكم؟ الخبر ما هو؟ لا اجيش ولا جي؟ اجيش خبر محدود احنا نقدر فيه في المعنى ايش معنى لا اله الا الله لا معبود حق ايش معنى حق هذا خبر هو خبر لا خبر لا حق حق لا اله حق الا الله الله شنو يعلمها بدل من الخبر المحدود بدل من الخبر المحدود اللي هو حق يلا واضح لو عرفتوا هذا لا رجل في الدار لا إله إلا الله لا قوة إلا بالله ها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه ها؟ مال ابن ضيرة يشوف ليش ما نقولش منصوب طول لا هو مبني ليس منصوب لو كان منصوب ينون يكون معرف ينون أي غير متفق نعم مبني ليس معرف لو كان معرف لا نون ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا الكلام نقص شيخ لا اله وين نقص نعم استثناء مفرد استثناء مفرد الكلام نقص نقص من لا ريب ها وين الخبر يا صلاح موجود لا خبر موجود فيه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه فيما معروف لا خير والله ممكن يكون هنا حاصل ولا بتهيألي المعنى يتم بحاصل اخر ولا لا خير حاصل من نجواهم أو لو قلت حتى هذه ممكن يا السنة هذه لا رجل الثاني خبر موجود نعم أي مدر رجل رجل رجل اسم لا رجل موجود وخبر لا في محل منصوب في محل لا ايش نقول اسم لا مبني على مفتح في محل لا انت تبي جملة قبل لا انت رجل في الثاني رجل في الثاني وليس على المبتدا اي مسلم اي مسلم رجل في التالي مبتدا رجل اي مسلم تسمع عليه تحول لا تحول لا تبعد الجمله رجل اسم لا مبني على الفتح اي محمد اعتبار ان هي تعمل عملنا اي انت تو فهمت قصده؟ هو قصده اي مبتدا قبل لا قبل لا هو كان مبتدا صح قبل لا لكن بعد رفع عليه لا صار اسم لا حول انت لا ودخل لنا زي كذا على شنو الاخوات او غيرها اي نعم اي كان وان اخواتها هل زي ان واخواتها رجل في الدار حول لا تبقى رجل في الدار نعم قلت له خبر نعم قلت له خبر لما قلت له خبر رجال مجروح كي الصوره بس يكون خطا رجال مجروح قلت له محلوف الحين تعلقين به محلوف الحين شادين به محلوف هذا لو كان محلوف هذا الحين يطيح رجال مجروح لابد انه متعلق قد يكون متعلق بس قد يكون معلق محلوف ها الله بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر زيد عندك نعم زيد عندك بدل زيد عندك زيد عندك وزيد في الدار في غير سليم نعم نعم من العوامل الداخلية على نفس الموقف هذه من العوامل هي رأي فيه قلت لكم في بعض الكتب بل أكثر الكتب يأتي فيها معانينا وأخواتها يجب فيها معانينا اي شوف مع عنا هي تعمل عمل انه واضحه لكن هنا انا اوصلها عشان منصوبات طبعا جاب دار المنصوبات في شيخ القران الخبر ما اظنش قليل ما لا ما اعتقدش هي هو قال شاع ابن مالك قال شاع يعني كثره كثير ما يكون خبر محدود في في ذهني ما فيش ما اعتقدش انها فيها موجوده في القران وفيها خبرها مذكور يعني هي عندكم لا ريب لا خير لا ضير لا وزر لا وزر لا غيره. على هذه اللي بيناتهم. طيب عرفنا هكذا توا؟ نعم. إيش؟ أي نعم. نعم. خبر خبر لا مرفوع. أطراف الطمس ظاهرة كراهية. لو قلنا لا مس لا مسلمين ها متباغضان لا مسلمين متباغضان صح ولا شنو اسم الله يا صراحة احنا اسم الله قلنا كم ثلاثة ولا ها شنو الأول الثاني مضاف الثالث شبيه مضاف هذا اي منهم مسلمين اي منهم هذا له مفرد وله مضاف ولا شبيه مضاف شبيه مثنى مفرد ها مفرد ركز يا شباب مفرد هذا ايش مفرد لان احنا قلنا ايش هو المفرد هنا ما له مضاف ولا شبيه مضاف فليس مضاف ولا شبيه مضاف يعني هو الثلاثه يا اما مضاف يا اما شبيه مضاف يا اما مفرد طبعا انتم عرفتوا تميزوا بين المضاف ولا تميزوش المضاف تعرفوش متعرفوش لو قلنا طالب علم هذا ايش مضاف طالب مضاف وعلم مضاف اليه دارس نحوي اكل لحم لابس صوف خاتم حديد غلام زيد واحد المضاف شبيه المضاف ها صاعدا جبلا محبا للخير ها كارها للشر كارها للشر واضح؟ عرف سبب المضاف؟ المضاف يعني مضاف مضاف إليه وشبيه المضاف؟ شبيه المضاف هو ممكن التعريف اللي يمشي معاكم أنتم سهل شوي أنتم يقولوا إيش؟ ما لا يفهم معناه إلا بما بعده يفهم معناه إلا بما بعده ولو تلاحظوا هنا تلقون إيش؟ كلهم مشتقات كلهن مشتقات يعني عمل العمل الفعل عملا عمل الفعل ما هو التوجيه شو نتمزلنا في المبني هنا نتمزلنا هنا في المبني غير اللي ممكن تفرقوا بين هذا مثال ربنا عرفوكم المفرد وغير المفرد المفرد والمضاف شبيه المضاف احنا المفرد عندنا قلنا دائما مبني تو هنا شنو نعرفوها مسلمين مبني على الياء يعني مثنى وهذا مرفوع على رفعه الالف طيب لو قلنا لا مسلمين لا مسلمين متباغضون الياء مبني على الياء الجمع كسال لا مسلمات متبرجات مبني على الكسر لانه مؤنث ثالث واضح ف خلاص انتهينا تو من المفرد الاسماء خمسه لا اخويني لا اخويني مثنى لا مثنى لا اخوان لا اباك في الدار ماذا صحيح لا ابا لك في الدار لا ابا لك في الدار نعم لا مسلماتي لا مسلماتي متبرجات طيب جبت غير مفرد اللي هو مضاف وشبيه مضاف هذا معرب معرب منصوب معرب منصوب وهو هذا راه اللي مقصود في باب المنصوبات كان تعرض في المثل قلناك كثير عليها ملاحظه ليس دائما تذكروا لكن انت انا نذكرها قلت لكم عليها مره راجعوا المثل ترى راجعوا المثل طيب قلت لكم ديروا عليها ملاحظة ليس لأني فعل ولا أنا شعر ولا نسيت فعل شوفوا أيوة مستثنى وسملاء ومن هذا كذا يعني ليس دائما موصول إذا كان ما قلناهاش لكم الحق خلاص إذا قلنا ليس دائما موصول إيش اللي يدخل في المنصوبات اللي هو المضاف وشبيه المضاف زي لا طالبة لو قلت لا طالب علم علم ايش ترى ايش تقول تحطون على الخبر خاسر مثلا والله ما تجيش ها فيهم مثال مشهور هذا ها في اغلب الكتب تلقوه لا طالب علم منقوط لا طالب علم منقوط تلقوه في اغلب الناس يظن حتى تكفص عم تكفصوا يجيبوا فيه ها طب ليش بنعرف طالبة اسم لا منصوب وعلى التصريف فتحة الظاهرة على آخره ومضاف علم مضاف إليه موقوت خبر له مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره في إشكالية باي لو قلنا صاعدا جبلا ها شو يقول ترى لا هي متهيئة تنسب هذي إيش رأيك ترى شو والله نزل ها إذا بس على الجبل بنتخبش ولا لا ها لا صاعدا جبلا ثالثا صاعدا شو يعرفها اسم لا منصوب على التصريف فتح الظاهر على اخره جبلا مفعول به طبعا لان هذا يعمل عمل فعل هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل واضحه وسالم خبر بل لو قلنا لا محبا للخير ها نادم والله ايش قلت يا اخي انت والله تخيلي نادم احسن ولا اكيد طيب لا محبا للخير نادم محبا للشرابه يعني سؤال اسم لا منصوب على التصريف فتح الظاهر على الخير للخير دار مجرور نادم هو الخبر من غير تنوين ما هو طبعا الكلام ايش المبتدئين كلامه المثليين لم يفصل تفاصيل كثيرة لم يفصل تفاصيل. هو قال احنا قلنا لكم يا علي لما قال هو غير تنوين يقصد ايش البناء يقصد البناء لا يقصد الاعراب ولكن اسم لا فيه المعرب وفيه المبني هذا غصب عنه ما عندناش من نجوم عاش لابد من فصل لكم هكذا لابد كان ناخذ كلام ابن ماجه الروم عليه بس نشوف مش حتجيب الباب لبك لان احنا باب المنصوبات هو ذكر البناء فقط طبعا هو معدول يعني وربي يغفر له ان شاء الله نعم لا كاره للشر ها هل يجي ممكن خاسر ولا ما يجيش اي هل يجي خاسر خاسر لا كاره لا كارها للشر خاسر اي كارها اسم لا منصوب الشر جار مجرور خاسر الخبر لا مفعول كلمة جيم فاعل هنا نعم خبر جيم جيم على يوزن فاعل سالم نادر خاسر هذا مشتقاته لا ممكن جيم لا حسن وجهه وجهه لا حسن لا حسن وجهه مذموم مثلا لا حسن فعله مذموم مثلا زي غبنية منكم ما تخدش المشتقات ولا شو توسع فيها واجب طبعا المشتقات كل شيء اسم فاعل اسم مفعول شيء صفة مشبهة اسم فعل جن كل هذه لكن احنا لا انتم درستونش جزاكم السهلة اسم الفاعل سهل نعم جبل من جهة راجل مفعول به مفعول به صعد يبقى لو عرفتم اسم لا اسم لا اذا كان هو مفرد يكون مبني على ما ينصب به يبنى على ما ينصب به لا مسلمين متباغضون مسلمين مبني على الياء لا مسلمين متباغضان مبني على الياء لا مسلمات متبرجات مبني على الكسر لا مسلمة كاذب لا مسلم كاذب مبني على الفتح واضح ان شاء الله لا اخا لك في الدار مبني على الالف واضح على في الشريه اذا كان مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيكون ايش مبني على ما ينصب به على ما تنصبت معرفته ولا فيكون مصروع الحج من هنا لأنه يشترط فيه أن يكون اسم ونكرة يشترط فيه النكرة يشترط فيه أن يكون اسما نكرة وهذا فعل طيب وإذا كان غير ذلك الحالين الأخرى اللي هنا يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف ايش يكون يعني معرب منصوب معرب منصوب وهو اللي من أجله نجره مثابه هنا ولم يفصل هيكم ها ولم يفصل فيه ولا فبيناش ولكن هو من أجل ذاك الاسم لا بالمنصوبات. طيب عندنا مسألة حذف الخبر هذه إن شاء الله بنحذفكم كثير ما يكون الخبر محذوف. طيب هذا طبعا قلنا احنا في الحالات الواجبة اللي هي نكرات ها ومباشرة لم تتكرر ولم تتكرر لا يكون عمل لا واجب نصب واجب أن تنصب ما بعدها شكيت سؤال هنا ترتبوا شوفوا توا هذا اختبار دفاع الاولين هذول المجموعه القدامى شفتوا شوي لا يجيبون على هذا السؤال لو جبنا سؤال يا عبد العزيز ها حتى انت اظن اذا خليت نفسك لو قلنا يوسف لو قلنا لك هل يجوز تقدم خبر لا على اسمها هل يجوز تقدم خبر لا على اسمها؟ أي عوض؟ إذا كان مفرد إذا كان مفرد يجوز إذا كان مفرد؟ اسم مضاف يجوز؟ أي عوض؟ هو محذوف خبر لا هو مذكور مرات لو كان مذكور فمثلا كان مذكورا مثال مذكور هل يجوز أن نقدم الخبر على الاسم؟ لا يجوز لأنه ضروري يجي بعدها لا يجوز ها؟ لا يجوز. طيب جماعة المسألة. إجابة كنت بروحك كذي. بروح. ها؟ كويس. ها؟ فهمتوا ليش هذا؟ ليش؟ ليش صار؟ رشل. ليش صار؟ هاي. سمعت من جاب صوت ولا؟ كان جماعة صح. خلاص. إذا مش شوية. ها؟ ماكش ركز معنا. أنت بدور فيكم على التركيز واجب. هاي محمد ما فهمت شيء من جنب يوسف بس فهمت شيء هاي محمد لو تقدم الخبر على الاسم لا صار فاصلا بين لا ولا لو تقدم الخبر لا انتهت المباشر شكي ها خيركم ايه حتى هذه وطبعا ليش تقدم الخبر لانه ايش لو تقدم انا فصل طيب بعد ايش احنا قلنا نقولوا اللي خلتنا جينا هنا حذف الخبر هذا اي بنشوف اولي لو اختل شرط التكرار اختل شرط التكرار ها ايش عندكم من المثال المشهور في شرط التكرار لا لماذا تسمعوا في لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله شوف الشروط ترى هنا الشروط كلها متحققة صراحة ولا فيها شرط مختلف ها نكرة لا فاصل لا ولكن لا تكرر يبقى شو يختل عندنا شرط التكرار ايش قال لك المجرور هنا يجوز العمل ويجوز الالغاء يجوز لو واحد جاء لا حول ولا قوه الا بالله ايش دير الضبوع عطاء ها ايش عرفت اقولها منا لا حول ولا قوه الا بالله ايش رايك هو التكرار في لا لولا لا هي لا جت مرتين لا ذكرت مرتين لا غول فيها ولا تأتي لا حول ولا قوة لا ذكرت مرتين ها لو جاء واحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله شو رأيك يا صلاح ها إيش رأيك أنت جايز هذا يعني كلام صحيح نعم كلام صحيح ها ليش إن ابن رجل وش قال جاز الأعمال يعني هو هذا إعماله لا حول ولا قوة هذا إعمال وجاز الإلغاء يعني يكون بعد إيش مرفوع على نموذج يعني هي ما عملتش ها إيش قال هو جاب لا رجل في الدار ولا امرأة شكي وإن شئت تقول لا رجل في الدار ولا امرأة أعملت أو أهملت ونزيدكم أني معلومة أخرى زيدكم معلومة أخرى أنه يجوز إعمال هذه وإهمال هذه يجوز أنت قلت التكرار ما قلتش الإعمال هو يجوز على حسب الراس كان يجاوب على حسب كلامك نعم لا رجل في الأولى دون الثانية أي يجوز إعمال الأولى وإهمال الثانية يجوز إلغاء الاثنين وإعمال الاثنين وإعمال الأولى وإلغاء الثانية هو الحق قليل لغة قليل لغة قليل اي نعم نعم هذا جاكم مثال هو من القرآن لا غول فيها ولا تأتيم لا غول فيها ولا تأتيم ليش يا شيخ تكرر نعم والله شو نقول هذا السؤال نحتاج نوجهه لعام نعم والله العرب هكذا أعمل لا مع اختلال شرط التكرار سمع ها باستقراء طبعا هو طبعا هذا استقراء وجدوها أنها رأوا شي يقولوا تو حتى ابن وجر رملة ما قال لكم جاهز هذا منين لي من كلام العرب بالتتبع الاستقراء طبعا وجدوا أن العرب تعمل لا وهي متكررة منها لا حول هاي متكررة وعملتها العرب اهمال الاثنين واعمال الاثنين واعمال الاولى واعمال الثانية قليلة واردة ولكنها قليلة نعم ما هي مصادر اللغة طبعا مصادر اللغة راه المصدر الاساسي ايش هو القرآن لكن المصدر التالي بعدها كلام العرب كلام العربي في اشياء لا يجدها في القرآن يجدها شواهد من كلام العرب في اللي يقول كلام العرب هو المصدر الاول قبل القران في اللي قدموا لان القران نزل بها يقدمونها في لغه العرب على القران السماع يعني اي نعم هذه لا ان شاء الله هاي راجعوا كلام مصنف مره ثانيه مروا عليه ها قل لا طالبا للعلم منقوت صحيح يكون شبيه بالمضاف معاش مضاف لا طالب علم هذا مضاف لو قلت لا طالبا للعلم شبيه بالمضاف لا طالبا للعلم منقوت أصبح شبيها بالمضاف مكروه وإن كان هو توا وبدأت كانوا طالب علم شرعي إن شاء الله خير الأمور تبشر بالخير إن شاء الله الناس إن شاء الله هيك تشوف يوم الناس من حسن إلى أحسن إن شاء الله لكن غير السلفيين عندهم تقصير كبير ولو كان السلفيين عندهم اجتهاد كبير يكون أحسن إن الدعوة الحق تحتاج إلى مجهود ولا لا تبي هي علم وعمل ودعوة وصل ها إيش هو والله طبعا لكن طبعا لا تنسى أن العلم يقدر بحسب يعني المجتمع وما فيه يعني حاجات المجتمع وما يحيط بالمجتمع الناس الموجودين في المجتمع يعني مرات الإنسان يعلم مسألة واحدة يدعو إليها ويجتهد في الدعاء إليها تو الحمد لله إحنا ما ضمن السلفي ما ضمنش في سلفي لا يفهم العقيدة يفهم أن الله في السماء ويفهم الاستواء ويفهم صفات الله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تشبيه لو اجتهدوا حتى في الدعاء لهذا خلينا من الأحكام الشرعية والفقهية وكذا هذه اللي فيها سعة وكذا واختلافات كثيرة ممكن تصعب لكن العقيدة لو اجتهدنا احنا في الدعاء للعقيدة لكان أمر خير إن شاء الله لابد طبعا قل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرته بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هي الحقيقة أنا أقول لكم اللي أكبر من هذه اللي تنقص ممكن هكي حسب رأينا يعني ان الشباب يتعجلون النتيجه هذه الحقيقه اللي نرى فيها الضر في مواجد تعجل النتيجه هذه مشكله ولا والمشكله راهي النتيجه ليست لك ما فيش ولا داعي راه يملك حتى الرسول هل يملك الرسول النتيجه لست عليهم مسيطر هذه لمن لست عليهم مسيطر لمن نزل لمحمد صلى الله عليه وسلم اي ما فيش داعي راه يملك النتيجه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول نعم انت عليك بالاجتهاد في الدعوه واتباع السبيل السليم في الدعوه والنتيجه ليس لك نعم نعم 1000 سنه 95 950 سنه ولم ياتي معه الا القليل اي نعم هذه هي اللي غايبه علينا نحن حقيقه ويشعر هو لما يصير لا ما فيش استجابه يشعر في حاجه هو في نفسه كان في نقص في نفسه كان مثلا حاجه هيك كان كذا هذه طبعا هي خطا انك انت فعلت ما عليك والباقي لله سبحانه وتعالى اسلم الامر الينا نعم نحن اولى به اي نعم نعم نعم نعم اي هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك لنا نحن ان شاء الله ان شاء الله ربك ييسر ان شاء الله لكن كويس هيك تو ايه نبغى نقرا المثل مره ثانيه حتى يلا يا استاذ اعلم ان لا تنصب النكرات بغير التنوين قلنا هنا بغير التنوين يقصد بها ايش البناء طيب اذا باشرت النكره ولم تتكرر ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا وجب الرفع ما بعد لا وجب رفع ما بعد لا يعني يعني تكون هي مهملة نافية مهملة وجب تكرار لا وجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها طيب فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة هذا إعمال لا رجل في الدار ولا امرأة أعمل الاثنين وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة أهمل الاثنين طيب إيش هو لا يستوي الوجه ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة لا لا رجل في الدار ولا امرأة لا صغيرة مفعول به لا لا ليس نافي الجنس نعم نعم يغادر ايش عليه ليس اسم نعم هذه النافية المهملة نعم موجود حاضر نائم قدر لا قدر اي نفس الشيء لا رجل والمرأة موجود نعم موجود او جالس او حاضر نائم تقدر الخبر حسب المعنى كامل افتحه تمام تمام يبغى نعاوده مره ثانيه هيا علي علي اعد المثل مره ثانيه ها بسم الله اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امراه لا في الدار رجل ولا امرأة زي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هو هنا ممكن حتى يكون شاهد راه على الفصل ممكن يكون شاهد على فصل أنه فصل بين لا واسمها اللي هي الغول أو التأتيب وحتى هنا نفس الشيء فصل بين لا واسمها فإن لم تبشره قال هيك ولا فإن لم تبشره هذا يبقى حتى وجاب صحي يبقى حتى وجاب مثال للفصل مثال للفصل الجار والمجرور هنا فصل بين لا واسمها فوجب تكرار لا ووجب الرفع طيب نعم لا فيها غول فيها لا غول فيها ولا تأتيم هكي لا يسمون فيها لغو ولا تأتيم بتاعت اللغة لا يسمون فيها أصلا لا يسمون فيها غول لا فيها غول ولا لا غول فيها فيها غول فيها غول فيها غول لا فيها غول الثانية جايبها خلاص هي هنا الفصل نعم ولا لغو فيها ولا هم عنها ينزفون هي هنا لا ان هي نافية مهملة أين؟ نعم أين؟ طيب واضح ان شاء الله هاي خلاص يبقى انتهينا من لا نزلت لنا المنادى واللي بعدها ولا المفعول المجد جلسة واحدة لابد هني مرة تروض في بعضنا لا لا أي مبتدا أيها في الداري خبر نعم نافية مهملة نافية مهملة نعم ما يتوجم عرفت لا يبقى توه كثرة ها لا ترى خذوا أدخل الحالات اللي خذناها ها نافية مهملة لا لا كلها عموما لا لا نافية مهملة نافية عاملة عمل إن بيزيلوا ناهية هذه خليتوها راهم ناهية ما خليتوا الناهية زيلوا في واحدة أخرى خليتوها نعم نافية مهملة ونافية عاملة عمل إن ونافية عاملة عمل ليس هذه بدل ما خليتوهنش ها جازمة ناهية جازمة زيلوا زال في واحدة أخرى خليتوها في واحدة خليتوها يا جماعة عاطفة زيت العاطفة ولكن وبل ولا والله بل ولا ولكن هي هذه خمسة ممكن هي النافية عامل عمل ليس ما أخذته أنت لكن ذكرناها لكم كل العاطفة هذه لا شفتوا لا كم لها حالة لما تنقل بتميزها واحدة من هذه نافية يا نافية ناهية ها والنافية قد تكون مهملة وقد تكون عامل عمل ليس وقد تكون عامل عمل إن وعاطفة ما في العاطفة شو تفيد يا صلاحي لما تأتي لا عاطفة ما لا تفعل ايش فائدتها في العاطفة من يوم كم رجعتها مرة بعد خلينا ها تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها حضر محمد لا علي هكذا تنفيه عما بعدها وتثبته لما قبلها طيب هاي يلا السورة فين سورة نحن طارعة كتبناها العادية كتبناها طيب هاي من بيكتب اليوم هاي عبد الفتاح تعال انت طويل مش جيك كتب الفوق حتى كتبتك اليوم اظن يقعد بظل محاها لمن اليوم هو لا هو في درس خميس لكن اظن ايش قصيرين وكل بتاع الخميس نعم والله توهي العشية طالت حتى كان عندكم وقت تنزيل ونستمر إلى المغرب جيد قبل العصر شوي قبل العصر شوي المراجعة والله نواصل إلى المغرب إيش رأيكم؟ لا نبوه في ضروري لا ضروري يعني دفين ديما لكن الجرمية ضروري تأخذه نأخذ جلستين أو ثلاثة مراجعة ونصيح من تورا ما تغيبوش عليه الجلستين أو ثلاثة مراجعات حيكون فيه المعلومات راهو ما سبقت يعني في الجلسية التلفية ربع ساعة قبل المراجعة تأخذ المتلفية إيه لابد إن شاء الله شك من اللي كتب العاديات العاديات تعطيها لعبد الحميد قبل يروح من صاحبه سلام الله لا محمد في الدار اي نعم والله مهمل تهملها وتعملها عمل ليس العوام يقولوا ما فيش طارة ولا دم هذه الإخوان لما يدولك على القديمة هذه حجته لما يدولك اي لما يدعو على الخروج وكذا ومشاكل الخروج يقول لك ما فيش طلب لدم سبحان الله شوف يعني امر هذا فيه ده اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها هذه الايه الاولى ولا اذا زلزلت الارض زلزالها هاي هاي علي كم كلمه اذا زلزلت الارض زلزالها هاي يا محمد بقى وين وش معنى التوكل هاي يا جماعة سبعة عد ترى إذا زوز زوز الأرض زوز زلزالها كويس طيب بقى إذا ظرف للزمان المستقبل شكرا ولا طبعا هو ظرف حمل معنى الشرط يعني فيه شرط طيب زلزلة رش هاي أحمد زلزلة مغير الصيغ مبني لا محل له والتاء الأرض فاعل ها نائب فاعل يعني كنت قلت مغير الصيغة نائب فاعل طيب نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه زلزال يا غازي مفعول مطلق مفعول مطلق ولا واضحة زلزال الأرض زلزالا هي لكن حلف هو التنوين للإضافة لأنه مضاف إلى الهاء زلزال مضاف والهاء مضاف إليه باهي وأخرجت الأرض أثقالها الواو طبعا واضحة أخرج نعم فعل ماضي فعل الماضي شو المضارعه يا احمد اخرج المضارع بتاع ايش يخرج وخرج شو مضارعه هذه اخرج فعل الماضي نبو المضارع يخرج باهي وخرج فعل ينبو المضارع ما صار شيء واحد منهم غلط ولا لا ها يخرج أخرج مضارعه يخرج وخرج مضارعه يخرج لا تنسى هذا ولا لا إيش الفرق بيناتنا هنا ليش قلنا واحدة يخرج واحدة قلنا يخرج هاي يا جماعة نعم هذا الفرق بين خرج وأخرج لكن شو الفرق بين يخرج ويخرج ها يا أخي يوسف ويخرج لا ها أبو شعال نفس الكلام هاي صلاة لا ليش هذا مضموم وهذا مفتوح الأول نعم أيوة أخرج رباعي يضم المضارع، وخرج ثلاثي يفتح. هاي كتبتوا القواعد ما تنسوهاش، هذه مهمة ليكم، كتبتوها أنت في كراساتكم أكيد، لكن ما كتبتوهاش في أذهانكم. طيب أخرج فعل الماضي مضارعه يخرج، لا مش مشكلة مضارعه، خلينا حتى نختبروهم شوفوا. يخرجون والتاء أخرجت، التاء هذه إيش؟ وحركت طبعا الالتقاء الأرض، وشين عرابة يا محمد سليمان؟ فاعل، فاعل للفعل أخرج، فاعل للفعل أخرج. هنا توفي مشكلة أنت مفروض استشكلت فيها، لكن هيك سبحان الله المش... اللي فيه ان نعم تو يعني هو المفروض تحصلوني فيها، لان يعني جبت لكم قلت لكم خرج واخرج، شن صار زدنا عليه همزه ولا ليش ما يكونش هو مضارع مالك؟ مش همزه زايده؟ مش اصل الفعل خرج؟ ها ايه بايو، ليش الهمزه هذه مش همزه مضارع عمه؟ اي هذه همزه ايش؟ واحد هو قال متعدي والله ايش، اي هذه همزه التعديه. راي لاحظوا مش كل همزه تلقوها، مش كل همزه تزاد على الماضي تكون همزه مضارعه، يبقى احنا زمان ما قلنا لكمش لكن توا اعرفوها، الهمزه اللي مزاده حتى على الماضي لابد تشوفها هي همزه مضارعة ولا همزه لحاجه اخرى، هذه ليش؟ التعديه. الفعل خرج لازم، لكن اخرج متعدي، متعدي زي ادخل مثلا، دخل لازم وادخل متعدي يصير بالهمزه مثلا. هاي اللفظ لا، تو اخرج متى اخرجه؟ ماضي. واخرجت الارض اي اذا، وهي حملت هذه اذا هي اللي خلت حملت هذا المعنى، لان هي ظرف للزمن المستقبل. طيب الارض قلنا فعل، عرفناها الارض الدنيا والحيوان، واثقال مفعول به مضاف والهاء مضاف اليه، وقال الانسان ما لها، مش مال راهلي والله مال، ها ما اي هي ماء ولا مال ولها شكي ماء ولها. طيب الواو عاطفة، قال فعل ماضي يا محمد مبني على فتح، الإنسان فاعل، ما يا صلاح استفهامية، اسم ولا الاستفهامية اسم ولا حرف؟ اسم، استفهام مبني على سكون في محل رفع مبتدا، وين الخبر يا غازي؟ جار ومجرور في محل رفع خبر. نعم هي الجملة، جملة ما لها هذه مقول القول، يقولون مقول القول مفعول به طبعا، ديما هي تلاحظوها قال ويقول وقل، هذه دائما راه تلقوا بعدها جملة يا اسمية يا فعلية، في الغالب تلقوا بعدها جملة. الجملة هذه ايش يعرفوا فيها؟ يعرفوا فيها يقولوا مقول القول منصوبة كأنها مفعول به، يعني توه شين قال الإنسان شي قال؟ قال ما لها، يعني هي اللي وقع عليها القول هكذا. مالي هذا، نعم نفس نفس نفس الشيء، نعم هكذا. طيب يومئذ، يوم ظرف مضاف وإذ مضاف إليه، به تحدث فعل، فعل مضارع، لو كانت بغير صيغة محمد لكانت تحدث، تحدث فتحة ما قبل خير، هنا مكسور ما قبل خير ومفتوح مكسور، إذن ليس مغير الصيغة. طيب وهو فعل مضارع، تحدث أخبارها، أخبارها منصوبة، يبقى وين الفاعل يا صلاح؟ هي، تحدث هي أخبارها، به أخبار مضاف لها مضاف لي. طيب به إيش هي الأخبار اللي حتقولها؟ بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، الباشن وهذه حرجر وأن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لمحل لا معرب. لكن يا محمد هنا مش غريبة في حرف عليه حرف؟ كيف حرف جر دخل عليه حرف؟ حرف شنو شنو الفعل أن؟ إيه الحرف المشبه بالفعل يدخل عليه الحرف يعني؟ نعم. إيه هو حرف مشبه بالفعل صحيح، لكن يعني هل معنى الكلام هذا أن كل حرف مشبه بالفعل يجوز يدخل عليه حرف الجر؟ هكذا القاعدة يعني؟ لا. ها؟ نعم. مثلاً أي علي؟ ما قوله في هذه المسألة؟ إشكال ولا مش إشكال يا خالد؟ إشكال. عندك إجابة؟ ما اللي عندي إجابة؟ مفروض تكون عندكم إجابة كلكم رأي. لا. أيوة. أن إيش بيقول محمد عنده؟ أن مش خدناها من المصدريات. أن ذكرناها أن من الحروف مصدرية. يعني الباء ليش دخلت على المصدر؟ المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جر بالباء. ها؟ ذكرت محمد ولا نسيت؟ ذكرت. ها؟ باي طيب. يقولوا الحجامة في الرأس تنشط الذاكرة ولا؟ حداك الشريعة من تقريب ليك غير مش قاعد يحجم حجامة في الرأس صحيحة رأي يقولوا موجود ما تقولوا حتى في الطب النووي حجامة في لكن تبي واحد طبعا يكون حجام نعم يكون يعني الحجام يعني بارع يعرف بأن رب طيب ربع اسم أن اسم أن وهو مضاف ولا كاف مضاف إليه أوحى فعل طيب والفاعل هو ولا لا لها جار ومجرور جار ومجرور والله أعلم بإيحاء ربك لها تحدث بإيحاء ربك لها إن شاء الله أو بوحي ربك لها نعم لا بوحي لأن جت أوحى نعم خبر أن جملة أوحى طبعا جملة أوحى هو خبر أن خبر أن جملة أوحى أوحى مضارعه يوحي طيب هاي نمشي اللي بعدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم آية واحدة لغني ولا هاي يومئذ سبق إعراب زي الأولى هذه يصدر يا هاي الأخ جديد أنت ما شاهدناك شوف لنا يصدر هذه إيش ترى كويس مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمته كويس يصدر الناس ولا الناس ولا الناس الناس ايش يعني محمد فهد كويس اشتاتا شو رايك يا محمد ما شاء الله ليش ما نقولوش نعت لان الناس معرفة كيف يصدر الناس يصدرون اشتاتا شو معنى اشتات طبعا متفرقين ولا متفرقين ليوروا لام لام كي لام التعليل ابن واجر الرومش يسمها لام كي قلنا احنا هي لام التعليل ولا يروا ها فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بأن مضمرة بعد اللام جوازم وعلامة نصبه حذف النون واو جماعة نايب فاعل تنسوش نايب فاعل هذه ديما تضيع في درجات على الطلبة يقول مغير الصيغة وبعدين يقول فاعل سواء حتى يقول مبني مجرور وبعدين يقول فعله نعم ايه ما هو الجماعة ينفعل والجماعة ينفعل اعمال مفعول به اعمال مفعول به مضاف والها مضاف اليه والميم علامة الجمع فمن يعمل الفاعل يظهر فيها انها في جواب الشرط ولا ما لها يوم عيد تحدث اخبارها من ربك. نعم لا رشوة إذا زلزلت أي هذه الجملة جملة حل تفي جواب الشرط إن شاء الله هنا يبقى هذه تفصيلية. طيب من يعمل مثقال ذرة خيرا يره اسم شرط في محل رفع مبتدا ويعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلم جزمه السكون وفاعله هو ها يصدر حتى يصدر هذه كأصدر ماضيه أصدر وهذه ماضيها صدر له. أنت تحكي على الأول ولا على آخر الفعل؟ على أول الفعل. أي هو يحكي على الحرف الأول من الفعل. يصدر هناك أصدر ماضيه أصدر وهذه ماضيه صدر. هذا الفرق. نعم إيه. زي أخرج وخرج يخرج ويخرج هكذا. نعم. طيب وين احنا وصلنا؟ يعمل هو مثقال فعل به وذرة مضاف إليه وخيرا تمييز ماذا يعمل؟ خيرا. طيب ويراه خبر يعمل جملة يعمل هذه خبر من ويراه جواب الشرط منصوب شعر نصب يا صلاح الضماء ها شعارة النصب كيف الشيابين يقروا فيها ترى كنت تقرأ قراءة الشيابين تظهر لك ها يرى يرى الشيابين كيف يقروا فيها شكل يقروا ولا هاي هاي يا سام حرف حرف لو هو الألف ولا لا يراه هيك فعل يرى علامة جزمه حذف حرف العلة والهاء طبعا ايش مفعول الهاء مفعول به والفاعل طبعا ايش هو ولا الواو عاطفة والأخرى نفس الشيء فيش فرق بينها ولا نفس الاعراب ان شاء الله. من يكتب هذه الجملة؟ من يكتب هذه السورة اليوم؟ من يكتبها؟ ها خلاص قولها انت ان شاء الله خلاص اتكلوا على الله ان شاء الله.